سماحة الشيخ، لقد عودت أطفالي منذ سن الخامسة بالوقوف إلى جانبي بالصلاة وتعليمهم كيفية الصلاة، مما أضطر إلى رفع صوتي قليلا ليستطيعوا تقليدي. وسؤالي، هل علي إثم في رفع الصوت قليلا لتعليم أبنائي، مع العلم بأنني ما زلت أرفع صوتي حتى أعلم الصغار منهم؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج، لكن إذا أمكن تعليمهم خارج الصلاة يكون أكمل، خارج الصلاة حتى إذا دخلوا في الصلاة لهم قد تعلموا، وإذا رفعت الصوت بعض الصحة حتى يفهموا فلا بأس، وإذا بلغ السبع تأمرون يروح المسجد يصلي مع الناس، والجاري يصلي معكم تعلم منكم، وما دون السبع أبو خمس أبو ست لا بأس إذا تعلم، وإلا فصلاة غير صحيحة حتى يبلغ السبع، لكن إذا تعلم لا بأس. أما الواجب هو العناية بمن بلغ سبعا حتى يتعلم ويستفيد، المرأة تصلي معكم تعلمونها، والولد إذا صلى معكم فلا بأس، وإن أمرتم بالذهاب إلى الصلاة مع الرجال هو السنة، وإذا بلغ عشرة يضرب حتى يصلي مع الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.